أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، النظر في المصحف قربة إلى الله وإدامة النظر فيه، ولذلك استحب من استحب من السلف كثرة النظر في المصحف. وكان عكرمة رضي الله عنه يضع المصحف على عينه ويقول كلام ربي كلام ربي، وهو أيضا إن شاء الله أوقر لفهم الآيات وأبعد إن شاء الله عن الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه ووسوسته ونعاسه الذي يضرب به المؤمنين في مجالس الذكر. بعدما ذكر الله عز وجل الاعتصام بحبله وعدم التفرق وذكرنا بنعمته جل وعلا وحذرنا من سبيل التفرق والأحزاب الضالة التي تتفرق عن الحق وعن الصراط، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمة ستنقسم يوم القيامة قسمين، منهم من تبيض وجوههم وهم أهل السنة والائتلاف التوحيد، ومنهم من تسود وجوههم من هذه الأمة، من أمة الدعوة وأمة الإجابة، وهم أهل البدع والخلاف والنفاق، صلى الله عليه وسلم تسود وجوههم. قال الله بعد ذلك، وهذه الآية في هذه الأمة خاصة كما قال ابن عباس، بيضاض الوجوه وسودادها في هذه الآية هو في هذه الأمة، أمة الإجابة، والمراد به 73 فرقة، فرقة واحدة تبيض وجوههم وفرق 72 تسود وجوههم، وهم من هذه الأمة لأنهم تركوا الصراط. قال الله بعد ذلك، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذا كله الذي قصصناه عليك هو من آيات الله ونتلوها عليك. الله عز وجل يعني شرف هذه الأمة وشرف هذا الكلام بأن الله هو ليتلوه ويرسل جبرائيل به، فقال نتلوها عليك بالحق، ومعنى بالحق هنا أي أنها متضمنة للحق، وإنزالها بالحق وتلاوتها بالحق وكل ما فيها حق. ثم قال وما الله يريد ظلما للعالمين، هنا في معنى أبلغ من نفي الظلم، وهو الآن في معنى جديد غير وما ربك بظلام للعبيد، نفى هنا ماذا؟ إرادة الظلم. وهذا يفيدنا فائدتين، الفائدة الأولى نفي الوقوع، لأنه لا يقع شيء في كونه إلا ما يريد، فما دام أنه لا يريد الظلم فإنه لن يقع. والفائدة الثانية اللي هي أبلغ، أن الله نفى عن نفسه لا الظلم ولا إرادة الظلم، ولذلك هذه الآية جاءت بعد افتراق هذه الأمة، يعني في ناس اهتدوا وناس ضلوا وناس عرفوا الحق وناس خذلوا فوكلوا إلى أنفسهم وأصبحوا من الفرق الضالة، وناس تبيض وجوههم وناس تسود وجوههم. فقد يأتي الشيطان ويقول كلهم عباد الله والله اللي خلقهم، فيأتي الشيطان يوسوس في الظلم، خاصة إذا جاء المسألة في الهداية والإضلال وافتراق الناس إلى مرحوم ومخذول وعبد عامله الله بفضله وبعدله، فيأتي هذه الآية يعني حتى تجتث هذه المسألة. فقال: وما الله يريد ظلما ليس للمسلمين فقط، وإنما نفى إرادة الظلم عن ماذا؟ العالمين، المجوسي والبوذي والهندوسي والنصراني واليهودي وغيرهم، ما يريد الله ظلم أحد، إنما هم الذين ظلموا أنفسهم. ثم بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما المناسبة؟ ها؟ نعم، الذي يجتث وسوسة الشيطان في مسألة القدر ثلاثة أشياء كلها جاءت في هذه الآية، لأن الشيطان خطورته في القدر أنه أول الزندقة هي القدر، أول ما يشكك في ربك يشككك في عدله، ولماذا هدى هذا وهذا كيف ظل، طيب هذا يبغى الحق ومجتهد وما أصابه ونحو ذلك. فيقولون السلف: باب الزندقة القدر، الشيطان يأتي يوسوس يشككك في عدل الله وفي رحمته إذا رأيت الضالين والمهتدين، ورأيت العاملة الناصبة وتصل نارا حامية، ورأيت أعوذ بالله من زين له سوء عمله. فأول ما يجتث هذه الوسوسة القاعدة الأولى: وما الله يريد ظلما للعالمين. والله لو أيقنت بها ذهب عنك كل وسواس الشيطان في القدر. الله لا يريد ظلم، لا يظلم ولا يريد الظلم، لا المسلم ولا الكافر، للعالمين ما يريد الظلم، حرم الظلم على نفسه. إذن ما في أحد يوم القيامة سيقول أنا مظلوم، اللي أتاه نذير واللي ما أتاه نذير واللي أظله آباءه واللي أظله مشايخه كلهم ما ظلموا. الثانية أيضا تجتث: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل عندما يتصرف في ملكه أهو ظالم؟ الظالم هو اللي يتصرف في غير ملكه. ولذلك هذه القاعدة دائما الصحابة كلما سئلوا عن القدر احتجوا بهذه القاعدة، قالوا: لو عذب أهل سماواته وأهل أراضيه لم يكن ظالما له، لأنه خلقهم وهو خالقهم ورازقهم وموجدهم من العدم، ومن تصرف في ملكه فليس بظالم، والناس ما يستحقون عليه شيء. قال بعض القدرية لبعض السلف: أيظلني ثم يعذبني؟ يريد أن يتهم ربه بالظلم وهو الظالم. فقال له ذلك السلفي: أتطلبه شيء؟ تستحق عليه شيء؟ أخذ شيء من حقك؟ قال: لا. قال: فضله يؤتيه من يشاء. فبهت الذي كفر، أنت ما تطلب ربك شيء، وكونه هو اللي اختار هذا وهداه واختار هذا وأضل، هذه حكمته. فإذا الثانية تجتث هذه المسألة: لله ما في السماوات وما في الأرض، لو عذبنا جميعا ما يظلمنا مثقال ذرة، وأنتم تعرفون هذا في أنفسكم. لو أن رجل اشترى عبدين واعتق واحد واستبقى واحد وقال واحد: أنت ظالم، ليش تعتق هذا وتستخدم هذا؟ قالوا الناس لهذا: أنت جاهل أحمد، هذا ملكه، هذا اعتقه فضله وهذا عدله، ما ظلم، اشترى. وكذا لو اشترى خروفين فذبح أحدهما وعلف الآخر وأكرمه، ما يقول الناس أنت ظالم، اللي يتصرف في ملكه ليس بظالم، فكيف ونحن ملكنا منقوص وملك الله التام. القاعدة الثالثة: وإلى الله ترجع الأمور. أيضا يجب أن نعرف أن فيه جزء من القدر مخفي عنا، وهو علم الله بعباده. كم واحد أنت تظن أنه أهل الهداية والله يعلم منه أن أهل الضلال، وكم من شخص لا تلقي له بالا ويكون أفضل منكم من غيره، الله أعلم بخفايا الأمور. ولذلك الهداية الأولى والهداية الثانية والإضلال الأول والإضلال الثاني كله، كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، وهو يديرها بحكمته وعلمه وفضله ولا يظلم أحد. إلى الله ترجع الأمور. الهداية الأولى: يوم أخرج ذرية آدم كالذر وبسطهم، وناس ألقى عليهم النور وناس تركهم في الظلمة، هذا إلى الله ترجع الأمور. ولذلك قال بعض السلف: أما والله لو كشف الغطاء، لكن نحن الآن نريد أن ندخل في سر من أسرار الله في خلق، أما والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبد، وأن ما في أحد سيأتي يوم القيامة يقول أنا مظلوم. إذن هذه مناسبة والله أعلم، وفيها معاني أخرى في أنها جاءت بعد بيضاض وجوه وسوداد وجوه وظلال قوم وهداية قوم، ذكر الله هذه القواعد الثلاث حتى لا يدخل الشيطان، والظالم يجمع سوءتين: يظلم ثم ينسب الظلم إلى ربه، أعوذ بالله. ثم قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول شيء كلمة كنتم وقف عندها عمر بن الخطاب وقفة عظيمة في خلافته، فقال لو شاء الله أن يقول أنتم خير أمة أخرجت للناس لقال أنتم، لكنه قال كنتم. قال عمر فهي والله في محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا وجاهدوا وأحبوا وأبغضوا ومن صنع صنيعهم إلى يوم القيامة فقط، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك قال ابن عباس وقال جماعة من الصحابة قال هي في محمد وأصحابه المهاجرين المجاهدين ومن صنع صنيعه واتبعهم بإحسان، وليست فخر لهذه الأمة بدون الشروط المذكورة فيها. قال تعالى كنتم خير أمة، ومن تدبر حال الصحابة رضي الله عنهم وجد أنهم خير أمة للناس، لأن قال بعدها خير أمة أخرجت، لاحظوا كلمة أخرجت ما قال كلمة وجدت أو خلقت أو جاءت، وإنما قال أخرجت، فيها معنى لطيف كأن هذه الأمة هدية للناس كلهم، كما تخفي شيء ثم تخرجه في الوقت المناسب بعدما عمت الظلمة والفجور والطغيان والفواحش، أخرج الله هذه الأمة إخراجا، يعني كأنه كشف عنهم الستر فأخرجهم وإذا هم نور للناس، ولذلك قال بعدها للناس ليس للمسلمين فقط. ومن تدبر حال الصحابة وجد أنهم أعظم هدية للعالم كله، يأتونهم بالسلاسل حتى ينقذونهم من النار، يدخلون الناس في الإسلام بسيوفهم وبأفعالهم وبتطبيقهم وبجهادهم وبهجرتهم، فهم خير هدية أخرجت للناس، للناس كلهم من مشرق الأرض إلى مغربه إلى يومنا الحاضر، والصحابة هم خير أمة أخرجت للناس، ما في أمة من الأمم مجتمعة في جيل واحد كجيل الصحابة، وهم خير أمة في جيل متقارب، خير أمة أخرجها الله وكشف عنها الستر وقدمها للناس حتى تهديهم ومن كان على سبيلهم إلى يوم القيامة فقط. ولذلك ذكر الله الشروط، لكن انظروا لطافة العبارة وثقل الشروط، قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، من لم يكن كذلك فليس له من الخيرية شيء حتى يكون يأمر بالمعروف، وأعظم المعروف التوحيد، وبعده السنة، وأنكر المنكر الشرك، وبعده البدعة ثم المعصية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قدر الاستطاعة، باليد في أحواله، باللسان، بالقلب، بالمهاجرة، بالهجر، بالفراق، بالهجرة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بكل ما تستطيع، وتؤمنون بالله، تصدق بالله تصديق جازم، وليس تصديق أكثر الناس، لو شكك لشك، ولو أمر بالهجرة والجهاد لما فعل. لاحظوا هذا كما قال كثير من السلف، قال لا تغتر بإيمان أكثر الناس، فإنه لو شكك لشك، ولو أمر بالهجرة والجهاد ما فعل. قال الله ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، لكن هنا هذه الأمة يؤمنون بالله إيمان جازم صادق ويقيني يبلغ بشاشة القلوب، ولو كفر أهل الأرض ما كفروا، ولو ترك الناس الهجرة والجهاد والتوحيد ما فعلوا، وهم أيضا أمارين بالمعروف نهائين على المنكر سواء مكنوا أو استضعفوا، فإن هذا الدين له إقبال وله إدبار، فمن إقباله أن تفقه القبيلة والعائلة والحي والقرية بأسرها حتى لا يكون فيها إلا الفاسق والفاسقين، فهما ذليلان مقمعان مضطهدان لا يظهران الشر. ومن إدبار الدين كعصرنا هذا أن تجفو القبيلة والعائلة والحي والقرية بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفقيه والفقيهان والمؤمن والمؤمنان، فهما مضطهدان مقمعان، إن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر قاموا عليه وقالوا تحرمون علينا زينة الحياة الدنيا والله قد أحلها لنا كما جاء في الحديث. فإذا ثلاثة شروط، اللي يريد أن يكون من خير أمة كما قال عمر ويصنع صنيع هؤلاء الذين أخرجوا للناس، لأن أنت عبادتك لنفسك، لكن متى تكون خير للناس؟ متى تكون هدية أخرجت للناس؟ إذا كنت تهديهم، إذا كنت تضيء لهم الطريق، أما إذا كنت عباد في نفسك ولا تهدي الناس ولا تنفعهم هداية الإرشاد فعبادتك نفسك، وإذا كنت أيضا لا يتمعر وجهك إذا انتهكت محارم الله فعبادتك لم تنفعك وأصبحت وبال عليك، لا يغضبون لغضبي كما قال الله، قال أهلك من بني إسرائيل 60,000 من شرارهم 40,000 من خيارهم صوامين القوامين، فقال لما يا رب؟ قال لا يغضبون لغضبي، الأشياء اللي تغضبني ما تغضبهم، فماذا تنفعهم عبادتهم؟ وتؤمنون بالله، قال الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أهل الكتاب ما لهم عذر، ما في أحد له عذر في التوحيد، لكن هؤلاء جاءتهم رسل وجاءتهم الكتب، يعلمون محمد في كتبهم عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وينتظرونه ويستفتحون على الذين كفروا ويفتخرون به، ومع ذلك ظلوا. لو آمنوا لكان خيرا لهم، لكن خذلوا وكلوا إلى أنفسهم. منهم المؤمنون وهم قلة، الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصبروا، لأن الإيمان يحتاج إلى أمرين: صبر ويقين. لو شككوا لشكوا، هذا ما عندهم يقين، ولو أمروا بالهجرة والجهاد ما فعلوا، ما عندهم صبر. وأصحاب الصبر واليقين هم أهل الإيمان الخالص. قال الله في آخر الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لو شككوا ما شكوا. ثم قال: وجاهدوا. والهجرة أول الجهاد، والهجر في الله والبغض والحب أول الجهاد. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ثم قال الله: اللي يدعي الإيمان كثير لكن أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، والبقية قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقت الفارة، ويسمون الفويسق، إذن حادوا عن الطريق. أكثرهم فسق، حاد عن الطريق. ثم قال الله عز وجل معزيا المؤمنين ومسليا لهم ومقويا لعزائمهم: لن يضروكم إلا أذى. هؤلاء اليهود والنصارى وأمم الكفر مهما بلغ عددهم وعدتهم وطغيانهم وجبروتهم ما يضروا، لكن أذى، إلا هنا استثناء منقطع. وفي فرق بين الضرر والأذى، الضرر ما يبلغوه، وأعظم الضرر هم يريدون سحق الدين هذا، وأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشرك. إذن ما داموا ما يتمكنوا من سحق الدين، دين التوحيد هذا، فكل اللي يفعلونه أذى وليس بضرر. الضرر هو أن يغلبون، كما قال الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد في أحلك فترات المحنة، والخليفة والسلطان والقضاة والمفتين والقواد والجيوش والعلماء والناس على الجهمية، وأحمد ما مع نفر قليل على التوحيد والسنة، فقيل لأبا عبد الله: غلبونا أهل الباطل. فقال: غلبونا على قلوبنا؟ قالوا: لا، قلوبنا تعرف الحق. قال: ما غلبونا. الغلبة أن يغلبك على قلبك، أن ترتد مثله. أصحاب الأخدود غلبوا ولا انتصروا؟ انتصروا، مع أنهم كلهم أحرقوا لكن انتصروا. وهكذا كل من بقي على الحق منتصر. وهذا الذي يقهر أهل الباطل، مهما تمكنوا آذوا وأفسدوا وهيمنوا وطغوا يريدون السحق، وهذا لا يمكن أن يكون. ستبقى طائفة ظاهرة على الحق، يقلون ويكثرون حتى ينزل عيسى بن مريم، وهذا هو أكبر قهر اليهود والنصارى، يحاولون التنصير والتغريب. ستبقى طائفة ظاهرة على الحق، ولذلك لن يضروكم إلا أذى. أذى في الأنفس، في الأموال، في الأولاد، في أذى، لكن الضرر ما يبلغ حتى يرتد الواحد، هنا بلغوا به الضرر. قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نفى الضرر عن نفسه، ومع أنه قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إذن الله جل وعلا يؤذى لكنه لا يضر. قال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. الكلام هذا موجه الخير أمة، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو واجهوا المؤمنين حقا ولوهم الأدبار، ولو كانوا جيوش الأرض كلها. وإن يقاتلوكم معاشر المؤمنين يولوكم الأدبار، هذا تحقير للفار، ما قال يوليك ظهره، مع أنه في الحقيقة لما فر ولاك ظهره، لكن تحقيرا له واستهزاء به قال يولوكم الأدبار، جعله ولاك دبره، كما قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله. فهو تخسيس وتحقير لمن فر. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان، كما قال أبو سفيان لهرقل، قال كيف الحرب بينكم بينهم؟ قال سجال. قال هرقل وهو أعلم بالكتب السابقة، قال هكذا الأنبياء يكون بينهم وبين خصومهم سجال، يدالون ويدال عليهم ثم تكون لهم الغلبة. وهذا اللي حصل لعباد الله المؤمنين، ثم لا ينصرون. قال الله ضربت، والضرب هنا ترى القرآن يعني كل معنى ما يغني عنه الآخر، الضرب هنا لا يغني عن أي شيء آخر، الضرب هنا فيه معنى التمكن، كما يقال ضربت عليه الجزية وضربت عليه الذلة، ما يغني عنه أي كلمة أخرى. فضربت يعني تمكنت منه وتوغلت فيه، ضربت كما تضرب الشيء فيستقر ويتمكن. ضربت عليهم الذلة لا تفارقهم. وهذه الآيات ترى في اليهود والنصارى وفي أهل البدع، لأن السياق كله إلين تأتي غزوة أحد كله في أهل البدع، ولذلك كان أبو الجوزاء يقسم في هذه الآيات أنها في الإباضية الخوارج وأمثالهم. ونعرف نحن كلمة ابن عيينة لما قال من فسد من أهل العلم والدين ففي شبه في اليهود، ومن فسد من أهل العبادة ففي شبه بالنصارى. ولذلك سبحان الله العظيم ضربت الذلة على اليهود والنصارى ما تفارقهم الذلة، وضربت أيضا على أهل البدع كما أخذنا في الإبانة، لا تجد المبتدع إلا ذليل. قال الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي في كل مفتر إلى يوم القيامة، لا تغادر الذلة، لو تدبرت أحواله وتصرفاته ذليل يفر من أهل الحق ما يواجههم، له وجهين وعشرين وجه، يقول الكلام ثم يجحده ويتراجع عنه، ذليل تصرفاته تصرفات المهين اللي المهانة متمكنة فيه، يخفون دينهم دون العامة، عندهم سرائر، عندهم يعني أشياء فيما بينهم وخصائص، كل علامات المهانة فيه. وأهل الحق أبدا وجهه واحد وكلامه واحد، ولا ليس عنده شيء يخفيه. قال أينما ثقفوا، كلمة ثقفوا أيضا فيها معنى خاص غير الإمساك، وهو الإمساك متلبس بالجريمة، ما يقال ثقف فلان إلا إذا أمسك وهو متلبس بجريمته، كما قال الله عز وجل في آيات مشابهة اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. إذن كل كلمة من هذه الكلمات ما يغني عنها غيره من المرادفات. إذن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، كل ما أمسك متلبس ببدعته أو بجريمته انظر في الذلة في عينيه وفي وجهه وفي تصرفاته. انظر الآن اليهود صورهم إلى الآن الذلة فيهم، بل كما قال الله هنا المسكنة، المسكنة مثل مسكنة الطواف السائل، تجد اليهودي مهما كان المسكنة بادية عليه والذلة أعوذ بالله. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا هنا ليست بمعنى أن الحبل هذا يرفع الذلة أبدا، وإنما المراد ولكن يعصمون أنفسهم ودماءهم بحبل من الله وهو العهد، سمي لأنه يربط بين الأشياء كالحبل يربط بين الأجسام. فإذا كان لهم عهد من الله مثل الجزية والذمة، أو عهد من الناس العقود اللي بينه وبين الناس يأمنون، ولكن الذلة والمسكنة باقية عليه، هذا معنى حبل من الله وحبل من الناس. رضا لو إيه شوي بس لين الدرس. قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباء أيضا كلمة باء لا يغني عنها غيرها، باء بالشيء معناه يعني معناه رجع به وهو مستحق له، ومنه قوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فكلمة باء يعني رجعوا وقد تمكن منهم هذا الشيء، رجعوا وقد استولى عليهم هذا الشيء. وباءوا بغضب من الله أعوذ بالله، غضب، وغضب الله من يقوم له؟ إذن هم الآن عقوباتهم الذلة والمسكنة والغضب. بل قال الله في سورة البقرة قال فباءوا بغضب على غضب، معناه أن غضب الله عليهم يتجدد أعوذ بالله، غضب طريف على غضب قديم، الغضب القديم لما بدلوا دين موسى وعيسى، والغضب الجديد لما جاءهم محمد وجحدوه ثم لما سعوا فيه فباءوا بغضب على غضب على غضب على غضب، أعوذ بالله، يتجدد عليهم الغضب، كل يوم يتجدد عليهم غضب من الله شديد، ولكن يجمع لهم في الآخرة. وكذلك أصحاب البدع كل ما سعوا في إفساد هذا الدين، كل ما سعوا في تفريق المسلمين، باءوا بغضب على غضب على غضب، يتجدد عليهم الغضب، ولذلك هم أخسر الناس صفقة يوم القيامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين، ليس الخاسرين، الأخسرين، أعمال الذين ضل سعيهم ودعوتهم وجهادهم وعبادتهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أخسر الناس صفقة، نعوذ بالله من حاله. قال وضربت عليهم المسكنة، المسكنة مثل ما قال المسكين ليس الذي ترده اللقمة واللقمتان الطواف، يعني المسكنة هي حالة من الضعف، والمسكنة كما تكون حالة السائل عندما يسأل الناس. فكيف المسكنة هنا مسكنة دين، يعني شيء أساسي فيه مغروز فيه. وضربت عليهم المسكنة، لماذا هذا كله؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، والمبتدع رد شيئا مما جاء به الله وجاء برسوله. ما من مبتدع إلا وقد رد شيء من الدين ولم يرتضه، آمن ببعض وكفر ببعض. ولذلك كثير من السلف يجزم بكفر المبتدعة وخاصة البدع الكبار، كما ذكر ذلك المقدسي في امتحان السني من البدعي الجزء هذا، قال فإن قال إن المبتدع كفار فهو سني، وإن قال إنهم فساق فهو بدعي. يعني جنس البدع ما تخلو من رد ومن افتيات ومن تنقص للرب. فكر في البدعة، البدعة فيها تنقص للرب، يعني واحد يقول أنا بكمل الدين ويفتات على الله ويفتري على دينه ويفرق أمة محمد، البدعة جريمتها ما يعدلها شيء. قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، أو بغير حق هنا، اليهود قتلوا الأنبياء، المبتدعة يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس الذين هم على طريقة الأنبياء، يقتلونهم ويقتلون كلامهم إذا ما استطاعوا قتل الأجساد ستلقى. إذا ما استطاعوا قتل الأجساد يقتلون الكلام، يدفنونه، كما قال عمر في خطبته الشهيرة التي بدأ بها الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية، قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، وهي أيضا في ابن وضاح، بقايا من أهل العلم يبصرون من العمى، ومدحهم مدحهم، ثم قال يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا، يعني هؤلاء البقايا يقتلونهم بالحدود وغيرها، يفترون عليهم ويقتلونهم، يقتلون كلامهم، يدفنونه، يشوهون صورتهم، هذا هو. قال ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان والعدوان، الإثم والبغي، العصيان بينك وبين ربك، والعدوان بينك وبين الناس تعتدي، وكذلك الاعتداء على النصوص والاعتداء على الحق والاعتداء على الخلق ونحو ذلك. التعليل الثاني هو هل هو أربعة أشياء هي سبب العقوبة، يعني أنهم كفروا وقتلوا وعصوا واعتدوا، ولا في معنى آخر؟ هذا معنى واضح، لكن كررت ذلك، يعني هم الآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لماذا؟ ذلك أي بسبب أنهم يكفرون ويقتلون، ثم قال مرة أخرى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هل في معنى آخر لطيف غير المعنى الظاهر؟ ومعاني القرآن ما يمكن الإحاطة بها. ها؟ في معنى آخر؟ بعض السلف قال ذلك أي الكفر وقتل الأنبياء سببه المعصية والعدوان، يعني السيئة تقول أختي أختي، أول ما بدأوا معصية عدوان على الناس، فعوقبوا على المعصية والعدوان بأن تطور بهم الأمر حتى كفروا وقتلوا الأنبياء، وهذا تفسير حسن، لأن المبتدع تجده عوقب بالبدعة على معصية وعدوان وشيء في قلبه من رد النصوص وعدم الاستسلام، فما فيه أحد يتطور به الأمر إلى الكفر إلا فيه ثواب. ولذلك مسكين اللي يحسب أن الشيطان بيوقفه عند خلاص يرضى منه ببدعة، لا والله، والله ما يرضى حتى يوصله إلى آخر الطريق. وانظرهم الآن كيف يبدأون ببدع ثم ينتهي بهم الأمر للزندقة والكفر، كما قال أحدهم أول شيء تكلم في الصحابة وما آخر شيء قال اللي حق أعترض على الله، هذا الزنديق الكافر يقول لي حق أعترض على الله. طيب الكلمة هذه الزندقة ما سببها؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن عصى واعتدى، ثم عصى واعتدى، ثم أكبر عقوبة أن آل به الأمر إلى البدعة والكفر بل وقتل الأنبياء. فتحذر أنت، أحذر، ترى المعاصي بريد الكفر، التساهل والاستهتار عاقبته الكفر والردة وقتل الأنبياء أو قتل أتباع الأنبياء. فهذا المعنى أن ذلك الثانية هي سبب للثنتين اللي قبله، والثنتين الأولات هي سبب للثلاث العقوبات. فتكون الآية مرتبة هكذا، ثلاث عقوبات سببها الكفر وقتل الأنبياء، وسبب الكفر وقتل الأنبياء التساهل بالمعصية والعدوان على الخلق وعلى الحق. تطوروا تطوروا حتى وصلوا، وصلهم الشيطان إلى آخر الطريق. وش بعد الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء؟ ما عاد بعده شيء، هذا هو آخر الطريق وصلهم ليه، ثم تركهم وتبرأ منه. وقوله ويقتلون الأنبياء بغير حق، هذه خرجت مخرج الغالب والتنبيه، ولا ما فيه نبي يقتل بحق، لكن هذه مخرج الغالب حتى نعرف أن في القرآن قيود غير مرادة ولكنها على طريقة العرب، مثل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. في أحد له برهان أن يعبد غير الله؟ ما في أحد له برهان، لكن هذا يخرج مخرج الغالب للتنبيه على أنه من باب التأكيد. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ولذلك يقول محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، يقول يمثل لي أفعال مكثرة بمطلقها بمجردها واعتقادات وأقوال، فمن ضمن الفعل المكفر بمجرده لو أن رجل قتل نبي وهو يعلم أن النبي قتله يكفر كفرا أكبر ومخرج عن الملة بدون ما نسأل لا عن اعتقاده ولا عن كلامه، مجرد قتل النبي وهو يعلم أن النبي هذا كفر أكبر. فإذا قتل الأنبياء هو أكبر الأشياء، نعوذ بالله. ولذلك ما من أحد أعظم جرما من رجل قتل نبي أو قتله نبي، كأبي بن خلف لما قتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال الله ليسوا سواء، هذه لها تفسيرين أيضا عند الصحابة، تفسيرين ترى ليست حاصرة، تفسيرين 13-20. القرآن مليء بالمعاني لمن أعطاه حقه من النظر والتروي. فمثلا ابن مسعود يقول ليسوا سواء أمة محمد واليهود، المقارنة هنا بين أمتي. ثم قال من أهل الكتاب، قال الكتاب يعني القرآن، من أهل القرآن من هذه الأمة أمة قائمة يقومون بحق القرآن كما كان هو رضي الله عنه. إذن معنى ليسوا سواء لا يستوي المؤمنون والكافرون. من أهل الكتاب ليس هنا الكتاب المخصوص اللي هو التوراة والإنجيل، ولكن الكتب وأعظمها القرآن. وغيره من الصحابة كابن عباس وغيره يقولون لا، هذه الآية في أهل الكتاب أنفسهم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة أسلموا أو ماتوا قبل البعثة وهم على التوحيد. فقط الناجين من أهل الكتاب فريقين، إما أسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصبح ماضيه من أهل الكتاب، وإما أنه بقي على دين عيسى التوحيد والسنة والعبادة وما حرف إلى أن مات قبل البعثة، هذا ناجي. من أهل الكتاب أمة قائمة، معنى قائمة أمة هنا مجموعة، قائمة أي قائمة على الحق عادلة كما جاء في القرآن إلا ما دمت عليه قائمة، يعني إذا كنت أنت متمكن من الشيء، يعني قائمة، قائمة بأمر الله، قائمة على الحق، قوامة بالنص. يتلون آيات الله، وش معنى يتلون هنا؟ لها معنيين أيضا، معاني، لكن من معانيها يتلون يتبعون، يتبعون يعني جعلوا كتاب الله إمامهم فهم يتلون يمشون خلفه، كل ما أمر بشيء فعلوه، نهى عن شيء اجتنبوه، هذا أعظم شيء. هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته اللي يتبعونه، وأيضا يتلون آيات الله يقرؤونها، يقرؤونها آناء الليل، يعني آناء الليل الآناء الأجزاء، وهذا لا يتيسر الإنسان أن يقوم آناء الليل كله، ولكن إما أن هذا الإنسان نفسه يعمر الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقوم أوله ومرة يقوم أوسطه ومرة يقوم آخره، فهو على مستوى الأيام والأشهر يعمر آناء الليل. وأيضا من معانيها بعض السلف في الليلة الواحدة يريد أن يكون بيته دائم معمور كما كان أبو هريرة وغيره من السلف، فيقتسم هو وزوجته وولده وعبده وكذا أجزاء الليل. فكان من الصحابة من قسم الليل أثلاث، فيقول من يكفيني أول الليل وأكفيكم آخره، فيجعل البيت في ناس يقومون أوله وناس أوسطه وناس آخر، يكون البيت دائم معمور بالخير، وهذا موجود كثير في السلف. وأيضا على مستوى الأمة، الأمة إن شاء الله أنه ما يخلو الليل من قائل، هذا في أوله وهذا في أوسطه وهذا في آخره، فيكون يتلون آيات الله آناء الليل، الليل كله. أما شخص واحد يقوم الليل كله هذا يعجز عنه، وجد أفراد لكن يعجز عنه. ومن تلاوة آيات الله في آناء الليل التدبر في المعاني، ليس كل تنفل، التدبر في العلم، والعلم هو القرآن والسنة. فمن قام وصلى ما كتب الله ثم أخذ يقرأ في القرآن وفي السنة ويراجع الحديث، يراجع الأثر، يراجع معاني الآيات في الليل، فهو من أعظم من يتلون آيات الله آناء الليل. ليس كلها قراءة، بالعكس، هذا اللي ينفع الناس، يجمع بها الأحاديث وينظر فيها وينظر في الآيات، خاصة في الليل اللي هو أشد وطئا وأقوى مقيلة، يجتمع فيه الهم والفكر، هذا أجر أعظم. ليس كلها تهجد، لا، بعضهم يقوم يتفكر، بعضهم يجمع بين النصوص، بعضهم يكتب، ينفع الناس إذا كان وحي يجمعه. وكلهم يتلون آيات الله آناء الليل، وهم يسجدون أيضا وصف آخر لهم، وهم يصلون، وسمى الصلاة بالسجود لأن السجود أشرف ما فيها، وهم يسجدون. أو يكون معناه يتلون آيات الله يقرؤونها ويسجدون ويركعون، تكون كلها في الصلاة، لكن المعنى الثاني أشمل. ثم قال يؤمنون بالله واليوم الآخر. أركان الإيمان ستة، لكن أكثر ركنين من الستة تكررت في القرآن هما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الاثنتين تشمل أربع. إذا آمنت بالاثنتين هذه حق الإيمان، يلزم أن تؤمن بالرسل، ويلزم أن تؤمن بالكتب، لأن كيف تعرف اليوم الآخر إلا عن طريق الكتب والرسل، ويلزم منك أن تؤمن بالملائكة، ويلزم منك أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان الستة مبثوثة، لكن هذين الركنين تكررت كثيرا في القرآن، بالله واليوم الآخر. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبحان الله العظيم، وصفنا نحن للصالحين دائما إنه هو الأجودي اللي ما يغير على الناس، وهذا أسوأ حيلة دخلها الله على الشيطان. هذه الآية قال لما وصف الله الصالحين أعظم صفة لهم الإيمان والجهاد، ومن الجهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فعندهم إيمان عميق بالله وإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يؤثر فيك في كل حركة، في كلامك، كلما ضعف إيمانك باليوم الآخر وضعف عقلك، كلما اجترأت على الكلام وعلى الباطل وعلى اللهو، كلما زاد يقينك بالآخرة كما كان الصحابة. الصحابة لماذا فاقوا الناس؟ لأن الآخرة كأنها بين عيونهم دائما يتمثلون، ما تغيب عنهم. نحن إذا جاءنا فترة إشراق يعني شابهنا الصحابة بعض لحظات، لكن الصحابة الآخرة دائما أمام عيونهم، تصرفاتهم كلها تصرفات اللي يعمل الآخرة، هذا هو اللي فاقوا به الناس. كما قال ابن مسعود لأصحابه أراكم أكثر صلاة وصيام وتهجد من أصحاب محمد ولكنهم أفضل منكم، فقالوا لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال والله كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، وأنتم أكثر أعمال لكن هم أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. هذا هو السر، الآخرة، الإيمان بالآخرة عميق التأثير، من رزقه رزق الحظ الأعظم، تكون الآخرة دائم بين عينيه. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، طبعا بشروطه، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر. ويسارعون في الخيرات. ما معنى المسارعة في الخيرات؟ المسارعة في الخيرات كثيرة، منها أن من تلقاء نفسه كما كان الصديق، يعني حاط في باله الآخرة، كل ما فتح له باب بادر إليه. ومنها إذا دعي لنصرة مظلوم أو دعي إلى خير سارع، لأن النفس لها فرص ولها بدوات ولها، فهو يسارع. ومنها أيضا أنه يسارع الفوت ويسارع الموت، هذا معنى يسارعون في الخيرات، اغتنم خمسا قبل خمس، فهو يسارع. يقال أن بعض الصالحين سألوه هو في سفينة عن الصوم في السفر، فقال المبادرة يا ابن أخي. فقال السائل هذا جواب لا نسمعه من الفقهاء، الفقهاء إذا سألت هذا السؤال يقول لك فيه خلاف وقالوا كذا، لكن هذا أعطاك ملمح آخر، قال بادر يا ابن أخي، ما تدري أن تموت في السفر هذا ولا، كل ما تستطيع لا تشق على نفسك، لكنك بادر، بادر طي الصحيفة. فقال هذا جواب أولي لا نسمعه من الفقهاء، يعني المتأخرين. قال ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إذن إذا قيل لك من هو الصالح، لو قيل لك فلان صالح لكنه لا يأمر بمعروف ولا عن المنكر، هو صالح فاسد، كما قال الشيخ محمد في رسالة ابن عتيق قالوا له عن ناس جالسين في نجد وسط الشرك ما شاء الله دائم في المسجد ومصحفه. قال واحد هذول لحن غانمة. قال هذه لحى ضائنة أو لحى ضان، هذه ميب لحى رجال، جالس وسط الشرك وسط البدع بس مشتغل في نفسه، هذا ليس من الصالحين. التعريف عندنا خطأ. مثل الصالحات، الصالحات بماذا عرف الله في المصحف؟ قال فالصالحات قانتات مطيعة لله ولزوجها، الطاعة التامة اللي ما بعدها إلا السجود، والسجود منيعا. وهذه وين توجد الآن؟ طائعة لله ولزوجها، طاعة تامة ما عندها لا كبر ولا تلو. صالحات قانتات حافظات الغيب، دائم في البيت تحفظ زوجها إذا غاب، ليست خراجة ولا ولاجة، هذه الصالح. فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله. التعريف الآن هذا مختلف. الصالحة هي الداعية ولا اللي دائم تروح المساجد ولا اللي لا، ما بهذه الصالحة. الصالحة في القرآن لا وصفه، قانتة مطيعة لله ولزوجها وحافظة للغيب في غيب الزوجة، دائم في البيت، هذه الصالحة. لكن منكوس عندنا المفاهيم. كذلك الصالحين هنا، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال الله وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، كما قال ابن مسعود عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم مثقال ذرة، ما يضيع شيء. لكن قال الله والله عليم بالمتقين. هذه الآية فيها وعد وفيها وعيد. ما هو الوعد الذي فيها؟ أن المتقي لا يضيع لشيء، وأن المتقي تقبل أعماله وتضاعف، هذا وعد. والوعيد الله أعلم بالمتقي، ها؟ نعم هذا الوعيد، الله أعلم بالمتقي. كم من قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. كم من مصلي وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، الله عليم بالمتقي. قد يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ليقال فلان جريء، ليقال فلان ما شاء الله ما سكت، ليقال كذا، الله أعلم بالمتقي، أعلم بالنوايا وأعلم بالأعمال، هل هي خالصة صواب قبلت. فهذه الآية ختام الآية فيه وعد وفيه وعيد، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين الذين يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا لا شك فيه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. نسأل الله أن يجعلنا المتقين المقبولين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.